بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فوا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. واحد، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أحباب رسول الله، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان الحسنات، وأن يرفع به الدرجات، وأن يغفر به الذلات، وأن يكفر به السيئات، وأن يصلح به أحوالنا، وأن يهدي به أولادنا، وأن يشفي به مرضانا، وأن ييسر به أمورنا، وأن يقضي به حوائجنا، وأن يجعلنا يا ربنا، أن تجعلنا ممن يقال لهم في نهاية مجلس العلم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قولوا آمين. أحبابي، ها هو هلال شهر ربيع الأول، يعني شهر ربيع الأول إن شاء الله عز وجل يكون أوله يوم الأحد إن شاء الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهله علينا بالأمن والأمان والبركة والإسلام. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. هلال خير ورشد، ربي وربك الله. يا رب اجعله شهر مبارك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحلو حديث ولا يعلو كلام على الكلام عن مولد خير ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. فهو شهر ميلاد رسول الله، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وبعث في شهر ربيع الأول، وهاجر في شهر ربيع الأول، وقبض في شهر ربيع الأول. فهذا شهر مبارك، والزمان لا يبارك إلا بالأحداث الكريمة العظيمة. وأي شيء أعظم من ميلاد خير الأنام محمد، ولد الهدى فالكائنات ضياء، صلى الله عليه وسلم. نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. الله عز وجل اصطفى من بني آدم الرسل، واصطفى من الرسل أولو العزم الخمسة، واصطفى من أولو العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ففضله على جميع الأنبياء والمرسلين، شرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وزكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في معلمه فقال سبحانه علمه شديد القوى، وزكاه كله فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، جزء اتفق عليه كافة أهل السير والأنساب، وهو الجزء الذي يبدأ منه صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى عدنان. الجزء الآخر كثر فيه الاختلاف حتى جاوز حد الجمع والائتلاف، وهو الجزء الذي يبدأ بعد عدنان وينتهي إلى إبراهيم عليه السلام، فقد توقف فيه قوم وقالوا لا يجوز سرده، بينما جوزه آخرون وساقوه. ثم اختلف هؤلاء المجوزون في عدد الآباء وأسمائهم، طبعا كلما طالت المدة فكلما كثر الإيه؟ الاختلاف. اشتد اختلافهم وكثرت أقوالهم حتى جاوزت 30 قولا، إلا أن الجميع متفقون على أن عدنان من صريح ولد إسماعيل عليه السلام. أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم وينتهي إلى آدم، والناس جميعا لآدم، كلكم لآدم وآدم من تراب، فمن أحب أن يفتخر بنسبه فنسبك التراب، يا ابن التراب ومأكول التراب أقصر، أنت غدا مأكول ومشروب، أنت وجبة للدود بعد ذلك، فاتق الله، لا تمشي في الأرض مرحا، لا تتكبر على عباد الله، واخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تضعيف، الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. الجزء الثالث اللي هو من بعد إبراهيم وانتهي إلى آدم، جل الاعتماد فيه على نقل أهل الكتاب، وعندهم فيه تفاصيل الأعمار وغيرها، ولكن يعني نتوقف في البقية الباقية. فيما يلي الأجزاء الثلاثة من نسبي الزكي صلى الله عليه وسلم، الجزء الأول اللي طبعا كلنا حافظينه، المفروض ان احنا نكون حافظين الجزء الاول، اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالكامل، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب هذا اسمه شيبة وسنوضح بعد ذلك. ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو. ابن عبد مناف، وعبد مناف اسمه المغيرة. ابن قصي، قصي اسمه زيد. يعني كما يحدث الآن أن يحمل الشخص اسم أو أكثر من اسم، أن هذا كان أمرا موجودا قبل ذلك. ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر. فهر هذا هو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة. ابن مالك، ابن النضر، النضر هذا اسمه قيس. ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، مدركة اسمه عامر. ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. صلوا على رسول الله. يبقى هذا هو الجزء اللي كل أهل السير وعلماء الأنساب متفقون عليه. يكفينا هذا، يكفينا هذا الجزء، اللي كل متفق عليه، يكفينا أن نحفظ هذا الجزء من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ما فوق عدنان حتى إبراهيم عليه السلام، قلنا أن فيه 30 قولا، اختلاف في أسماء الآباء والأجداد. الجزء الثالث ما فوق إبراهيم حتى آدم، فهذا أيضا مأخوذ من كتب أهل الكتاب. أسرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرف أسرته بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف، سميت بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جد النبي هاشم ابن عبد مناف. من هو هاشم؟ هاشم هو الذي تولى السقاية والرفادة من بعد عبد مناف. هذه الأعمال أعمال خدمية تطوعية، كانوا يتسابقون في من يسقي الحجيج، في من يخدم زوار بيت الله الحرام. ففي هذا الشرف العظيم والمنزلة الكريمة التي تتبوأها القبيلة التي تقوم بهذا العمل، وهذا من أبرز الصفات التي عرف بها العربي بوجه عام في الجاهلية. العربي كريم، العربي كريم. وتعلمون بيت الشعر الذي يسجل حال الرجل العربي الذي يأمر غلامه فيقول له: يا غلام أوقد نارا، يعني في الظلام هذا، قم أوقد نارا. لماذا؟ إن جلبت ضيفا فأنت حر. لو استطعت أنك تجلب لي ضيف لأكرمه أنت حر. انظر كيف كان حرصهم على الكرم وعلى مكارم الأخلاق. ولذلك الله عز وجل يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رغم هذا الضلال الذي كانوا يوجدون فيه، إلا أنه كان يوجد شيء من مكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الدين لم يأتي ليهدم ما قبل، مدام في مكارم نكمل المكارم، في أشياء قبيحة نمحوها تمام. إبه هاشم تولى السقاية بعد عبد مناف حين تصالح، يعني الأمر كان فيه معارك، لا ينال هذا الشرف أحد إلا بالقوة. تخيل الناس بتحارب حتى يخدموا في بيت الله، حتى يعاونوا ويكرموا زوار بيت الله. انظر إلى الكرم. تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما، وكان هاشم جد النبي موسرا ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة. أول من أطعم الثريد هاشم، وكان اسمه عمرو، اسم هاشم أصلا عمرو، فما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز، يعني كان يأتي بالخبز اليابس فيهشمه، يكسر الخبز هذا، فسمي هاشما نسبة إلى هذا العمل الذي يقوم به. كان يعد طعام اسمه الثريد، وكان يقدمه لضيوف بيت الرحمن، ضيوف الرحمن في مواسم الحج والعمرة. وهو أول من سن الرحلتين اللتين سجلهما الله عز وجل في سورة قريش، رحلة الشتاء والصيف، أول من قام بهما ونظم رحلتين تجاريتين هو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة، المدينة في الطريق بين مكة والشام، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي ابن النجار وأقام عندها، ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم الجد المباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هاشم وفي رحلته في بلاد الشام مات بغزة من أرض فلسطين دون أن يرى ابنه عبد المطلب. ولدت امرأته سلمة عبد المطلب تحديدا سنة 497 من ميلاد المسيح عليه السلام. لم تسميه عبد المطلب وإنما سمته شيبة، سمته شيبة. لماذا سمته شيبة؟ كان في رأسه شيبة، الشيبة يعني بعض الشعرات البيض، فسمته شيبة. وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب. انظر إلى العلاقة بين يثرب ومكة، والله عز وجل يرتب لأمرا سيحدث بعد سنين. الله عز وجل يرتب الأسباب، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. انظر علاقة النبي بيثرب، هذا المكان الذي سيحنو على النبي، هذا المكان الذي سيحتضن المهاجرين ويحتضن الدعوة، هذا المكان الذي منه سينتشر النور في شتى بقاع الأرض. العلاقة، شوف الله عز وجل يرتب الأمر. هاشم يتزوج من بني عدي ابن النجار، ثم يكمل رحلته ويترك زوجته عند أهلها، فتلت شيبة. لم يره هاشم، هاشم دفن في غزة. فجعلت تربيه في بيت أبيها في يد، ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة. لا يوجد تواصل، التواصل صعب طبعا في هذا الزمان. هاشم كان له أربعة بنين من زوجات أخريات في مكة، هم أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب وخمس بنات هن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. هاشم كان عنده 9 أولاد في مكة، وزاد له العاشر بعد أن توفي، والعاشر ده كان من؟ عبد المطلب. شيبة اللي هو حيكون جد النبي صلى الله عليه وسلم، شيبة اللي هو عبد المطلب، وهنعرف لماذا سمي عبد المطلب بعد ذلك. تربى في يثرب مع أمه ومع أخواله، له إخوة في مكة لا يعرفونه ولا يعرفهم. 9 أربع أولاد و5 بنات. عبد المطلب السقاية والرفادة كانت في بنو هاشم، فلما مات صارت إلى أخيه، كان له أخ اسمه المطلب ابن عبد مناف، المطلب بدون عبد، كان اسمه إيه؟ أخو هاشم المطلب، وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه. كانت قريش تسميه الفياض لسخائه، لكرمه، لشدة كرمه، كانت قريش تسميه لإيه؟ الفياض. لما صار شيبة عبد المطلب في سن 7 سنوات أو 8 سنوات، سمع به المطلب، يعني فكأنه حن إلى ابن أخيه، فرحل في طلبه. فلما وصل يثرب ورآه فاضت عيناه وضمه وأردفه على راحلته، فامتنع حتى تأذن له أمه. سألها المطلب أن ترسله معه فامتنعت، فقال إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له. فقدم به مكة مردفه. خلي بالك، هذا هو سبب تسمية شيبة بعبد المطلب. شيبة ركب وراء عمه المطلب، وسنه في ذلك الوقت حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات، لا يعرفه أحد من أهل مكة. فقدم به مكة مردفه على بعيره، فلما رآه الناس قالوا: من هذا؟ هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب، كأن عبد المطلب، كأن المطلب اشترى عبدا له، هذا عبد المطلب. فقال: ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم. فأقام عنده حتى ترعرع. المطلب هذا هلك في مكان يقال له ردمان من أرض اليمن. من الذي تولى بعده؟ تولى بعده عبد المطلب. فأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه شرفا عظيما لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم خطره فيهم. انظر، الله عز وجل أيضا يهيئ الأسباب، لأن شيبة اللي هو عبد المطلب يحمل في صلبه من؟ ما تصلى على الحبيب، يحمل في صلبه من؟ النور، يحمل في صلبه النور. نعم، صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب حدث له أمور يعني وجب أن نشير إليها في عجالة. من الأحداث التي حدثت في وقت زعامة ورئاسة عبد المطلب لقريش حدثين عظيمين: الحدث الأول حفر بئر زمزم، والحدث الثاني حادثة الفيل. خلاصة الأول أن عبد المطلب رأى رؤيا في منام، رأى أنه أمر بحفر زمزم ووصف له موضعها، بئر زمزم في ذلك الوقت اندثر، طمس، زالت معالمه بفعل سنين طويلة، ففقدوا بئر زمزم. تنظر إلى المسافة بين إسماعيل وعبد المطلب، آلاف السنين. فرأى رؤيا في منامه يؤمر: يا عبد المطلب احفر بئر زمزم وهذا موضعه. فقام يحفر، فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء. ماذا وجد؟ وجد سيوف ودروع وغزالين من الذهب. فضرب الأسياف بابا للكعبة، أسياف الذهب هذه جعلها بيتا بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين من الذهب، صفائح من الذهب، وأقام سقاية زمزم للحجيج. لما بدأت بئر زمزم، طبعا تعلمون أن أي إنسان ناجح بيكون له أحقاد، كيف ينال هذا الشرف؟ سقاية ويسقي، يحسدونه. أي إنسان ناجح في مجاله لابد أن يكون له من يحسده، هذا حال الدنيا. فنازعوه وقالوا: أشركنا معك. قال: ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به. ده أمر، ده يعني تكليف. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد، وكانت بأشراف الشام. فلما كانوا في الطريق، وهم في الطريق نفذ الماء مسافة طويلة، يعني الرحلة تأخذ شهر مثلا. فالماء الذي يشربونه نفذ، فسقى الله عبد المطلب مطرا، كرامة لعبد المطلب، أمطر الله له السماء ولم ينزل عليهم قطرة واحدة. هذا الله عز وجل أعطاه هذه المنحة، هذا الله عز وجل رزقه هذا الرزق. أنت بتعيب على الخالق أم على المخلوق؟ تعيب على الرازق أم المرزوق؟ هذا رزق الله عز وجل، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. تتدخل في أمور ليس لك فيها شاء، فهؤلاء ينازعونه في رزقه، فيما خصه الله به، فيما منحه الله، فبين الله كرامته أمامهم. الماء ينفذ فلا يجدون ماء يشربون، فينزل المطر على عبد المطلب وحده فقط ليشرب وهم لا. الله أكبر. فعرفوا تخصيص عبد المطلب بزمزم ورجعوا. في هذا التوقيت، يعني هذا الموقف أثر نفسيا على عبد المطلب، يحجروه يعني عشان. فنظر، لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. هي دي القصة، قصة الذبيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول هو إسماعيل والذبيح الثاني هو عبد الله. الذبيح الأول كانت برؤية منامية لإبراهيم ورؤية الأنبياء واحد، الذبيح الثاني عبد الله كان نذرا نذره عبد المطلب لما ضيقت عليه قريش وحاولت أن تنتزع منه هذا الشرف وأن تشاركه في هذا الأمر، فكأنه لم يجد عصبة يمنعوه منهم، فنظر لله أن يعطيه الله 10 أولاد رجال يمنعونه، فإن أعطاه الله لينحرن أحدهم، ليذبحن أحدهم عند الكعبة تقربا لله عز وجل. هذا هو الحدث الأول من أعظم الأحداث التي حدثت لعبد المطلب وقت زعامته وقبيل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الواقعة الثانية هي واقعة الفيل التي سجلها الله عز وجل في القرآن في سورة بدأها بقوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الله عز وجل يقول النبي ألم ترى، كأن النبي رأى، أخبرهم يا محمد لقد رأوا بأعينهم هذه المعجزة، رأوا هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل كعصف مأكول، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والقصة كما تعلمون أبرهة الحبشي كان نائبا عاما عن النجاشي على اليمن، لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء وأراد أن يصرف حج العرب إليها. رجل سمع بذلك من بني كنانة فدخلها ليلا فلطخها بالقذر. لما علم أبرهة بذلك ثار غيظه وسار بجيش عرمرم عدده 60,000 جندي إلى الكعبة ليهدمها، واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة، وكان في الجيش 9 أفيال أو 13 فيلا، وتهيأ لدخول مكة. فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة، كلما وجهوه إلى الجنوب جرى، إلى الشرق يهرول، إذا صرفوه إلى الكعبة برك. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كانت الطير أمثال الخطاطيف، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، أمثال الحمص، لا تصيب منهم أحدا إلا صارت تتقطع أعضاؤه وهلك. أين المفر؟ والإله الغالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. أين المفر؟ والإله الغالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. وما يعلم جنود ربك إلا هو. تخيل حصاه بحجم الحمصة تسقط على الجندي فتقطعه تمزقه، وليس كلهم أصابت، خرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض، فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على كل منهل. أبرهة بعث الله عليه داء تساقطت أنامله بسبب هذا الداء، ولم يصل إلا وهو مثل الفرخ، لم يصل إلى صنعاء إلا ومثل الفرخ. ومن يحد الله فإن الله شديد العقاب. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فوصل صنعاء أنامله تتساقط بسبب هذا الداء وصار كالفرق. وانصدع صدره عن قلبي ثم هلك. طبعا قريش كانوا قد تفرقوا في الشعاب يشاهدون عن بعد، وتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا على أنفسهم من معرة الجيش. فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين. هذه الواقعة كانت في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تحديدا بخمسين يوم أو بخمسة وخمسين يوم، وكان ذلك يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة 571 من ميلاد المسيح عليه السلام. وكانت تقدمه إرهاصات قدمها الله لنبيه وبيته. وقد وقعت هذه الظروف الواقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم الكرة الأرضية. ففي هذا التوقيت، في هذا التوقيت كان لعبد المطلب 10 بنين، الحارث، الزبير، أبو طالب، عبد الله، حمزة، أبو لهب، الغي، داق، المقوم، ضرار، والعباس. وقيل كانوا 11، فزادوا ولد اسمه خثم. وقيل كانوا 13، زادوا عبد الكعبة وحجلا. وكان له من البنات أم الحكيم وهي البيضاء، وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة. عبد الله والد رسول الله، أمه فاطمة بنت عمرو، ابن عائذ، ابن عمران، ابن مخزوم، ابن يقظة، ابن مرة. وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إلى قلبه وهو الذبيح. عبد المطلب لما آتاه الله العشرة أولاد تذكر نذرة، من نذر لله عز وجل نذرا فليوفي، يوفون بالنذر إلا أن يكون هذا النذر في معصية الله عز وجل، فالإنسان يكفر عن، لا يأتي، يأتي بالذي هو خير، لو كان النذر هذا فيه شر أو فيه ضرر يأتي بما هو خير. أخبر أولاده بنذره فأطاعوه. طب من هيذبح مين في العشرة؟ أقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله لا إله إلا الله وكان أحب الناس إليه، فقال اللهم أومئه من الإبل، ثم أقرع بينه وبين الإبل فطارت القرعة على المئة من الإبل، وقيل إنه يعني أقدح أو كتب أسماءهم في القداح وأعطاها قيم هبل فضرب القداح، المهم أنه أفدى ولده عبد الله بأن ذبح مئة من الإبل، وهذا رحمة من الله عز وجل، هذه رحمة من الله عز وجل أن وفقه الله عز وجل ذلك، لأن لو صارت لقلد الناس، لأن الناس يقلدون، وصار من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل ينحر ابنه، وهذا لا يرضي الله عز وجل، هذا لا يرضي الله عز وجل. الله عز وجل حينما أمر إبراهيم بأن يذبحه لم يكن الله عز وجل يريد ذبح إسماعيل، وإنما أراد الله عز وجل من إبراهيم أن يذبح حب إسماعيل في قلبه الذي زاد على حبه لله عز وجل. إسماعيل تعلق قلبه، إبراهيم تعلق قلبه بإسماعيل، والله عز وجل لا يريد أن يرى في قلب عبده أحد أحب إليه منه سبحانه وتعالى. نعم، فحينما يأمره اذبحه خلاص يتخلص من هذا، مقصود ليس ذبح الولد إنما ذبح الهوى، ذبح أي شيء يتعلق به القلب غير الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومغانم ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، كل هذا أحب إليكم من الله ورسوله، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل وأباه عبد الله. اختار عبد المطلب لابنه عبد الله آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بنو زهرة نسبا وشرفا، فزوجه بها فبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرا، يحضر لهم تمرا، فمات بها، مات عبد الله، وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها، دفن في دار النابغة الجعدي وله إذ ذاك 25 سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه يقول أكثر المؤرخين، وإن كان في رأي آخر يقول لا بل توفي بعد ميلاد النبي بشهرين. وجميع ما خلفه عبد الله 5 أجمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله عز وجل غدا نكمل هذا الحديث مع المولد 40 عاما قبل النبوة صلى الله على حبيبنا ومصطفانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي بالله، شكر الله لكم حسن استماعكم، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.